روايته شاف رحمه الله، بل هو اللي يقول مثلا طعام كذا او شراب كذا علي حرام، او نذرت او لله علي الا اكل كذا او لا اشرب كذا. الراجح من اقوال العلماء ان ذلك لا ينعدد الا ان قرنه بحلف فيلزمه كفاره يمين. لا، الصواب انه ينعقد، لكن في كفاره يمين. الصواب انه ينعقد، نذور منعقده هذه كفاره يمين، الا ان تكون معصيه فليس له يوفي بمعصيه، وهل عليه كفاره على قولين، والارجح ان عليه كفاره ايضا حتى في نذر المعصيه ما دام مسلما، ما دام هم نذر شرك. نعم. ولهذا في الصحيح كفاره النذر كفاره يمين، صلى الله عليه وسلم. نعم. ينبغي ان يعلم ان غالب العلماء خصوصا المتقدمين يخفى عليهم اشياء من السنه، فيقولون بمحض اجتهادهم على ما حسب ما بلغهم من السنه، ثم تبلغ السنه من بعدهم ممن جمعها واعتنى بها، فيظهر لهم من الاحكام ما لم يظهر لمن قبلهم بسبب خفاء بعض السنه عليهم. فليس كل واحد يجمع الاحاديث ويحفظها كلها. نعم.